لا تدبر لك أمرا، فكل التدبير هلك هلك، وسلم الأمر إلينا نحن أولى بك منك. الله خرج حاكم أصمه وأخذ المال وذهب إلى حاج بيت الله تبارك وتعالى. وبعد أيام قليل انتهت النفقة وانتهى وقال من أحب تسلم الامر الينا